بلادكم ولم تحتل بلادكم من أجل الأرض فقط، بل احتلتكم وحاربتكم لأجل طمس هوية الجزائريين الإسلامية، وذلك بمحو عقيدة التوحيد لتحل محلها عقيدة الصليب والشرك والتمديد. وأكبر شاهد على ذلك عباد الله تشييد فرنسا لمعاقل الشرك والتمديد، وذلك أنهم كانوا يحاربون دعاة التوحيد والسنة من علماء جمعية العلماء المسلمين وغيرهم من الصادقين، وفي المقابل يأذنون ببناء القبور والأضرحة ويشجعون الناس على زيارتها للذبح عندها والنذر لها والطواف بها والتمسح بتربتها. واقرأوا يا شباب الجزائر، اقرأوا ما كتبه مؤرخ الجزائر المعاصرة أعني الشيخين مبارك منيري وأبو القاسم سعد الله الصوفي رحمه الله تعالى. ثانياً، اعلموا يا شباب الجزائر أن سر نجاح حرب الجزائر ضد فرنسا يكمن في أن العلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين لما أعلنوا الحرب ضد فرنسا كان ذلك لأجل عقيدة التوحيد وأرض الإسلام. هذا هو السبب الرئيس عباد الله، هذا هو السبب الرئيس في نجاح الجهاد في الجزائر، وأسأل الله أن يتحقق هذا في غزة اليوم. وقد استحق الجزائريون نصر الله جل وعلا لهم تحقيقا لقوله جل في علاه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولو كان هدف الجزائريين يا عباد الله غير ما ذكرنا من الدفاع عن عقيدة التوحيد وأرض الإسلام لما تحقق لهم النصر، ولا تنعموا باستقلال، لأن الفرق بين الجيشين، الجيش الفرنسي والجيش الجزائري في ذاك الزمان، كان فرقاً كبيراً عدةً وعتاداً. ثالثاً، اعلموا يا شباب الجزائر، اعلموا أن آباءنا وأجدادنا من العلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين والشهداء الصادقين لم يخرجوا فرنسا إلا لما كونوا جيلا يعتز بدينه ويعتز بلغته ويعتز بوطنه، وجعلوا شعاره: الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. رابعاً، اعلموا يا شباب الجزائر أن فرنسا وإن خرجت من بلادنا في الظاهر إلا أن أطماعها ما زالت قائمة في خيرات هذا البلد المسلم، وما نراه من صنيعها في بعض الدول الإفريقية أكبر شاهد على ذلك. خامساً، اعلموا يا شباب الجزائر أن فرنسا وغيرها من الدول الكافرة لا يزالون يخططون لحرب الإسلام وأهله، وما واقع إخواننا في غزة اليوم منا ببعيد. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأكبر شاهد على ذلك يا عباد الله أنهم لما عجزوا عن الغزو العسكري لجأوا إلى نوع آخر من الغزو، ألا وهو الغزو الفكري. ولاحظوا عباد الله، لاحظوا عباد الله فيما يتناقل عبر وسائل الإعلام التي يستحوذ عليها اليهود وأذنابهم، فستجدهم يرفعون شعارات براقة وألفاظ رنانة يزعمون بها خدمة الأوطان، ويخدعون بذلك من رق دينهم وضعف إيمانهم حتى جندوهم جميعا لمحاربة والسنة باسم محاربة الغلو والتطرف، كما جندوهم للدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح بين أهلها باسم التعايش السلمي، إلى غير ذلك من مخططاتهم الماكرة ودسائسهم الخسيسة ومكائدهم الفاجرة. والشيء من معدنه لا يستغرب، وصدق ربنا جل في علاه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام الأتمان على الأكملان على المبعوث رحمة لهذه الأمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجزائريون، اعلموا أن العدو الفرنسي الخبيث وإن خرج من أرضكم فإنه لا يؤتمن أبدا، لأنه كالشيطان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما دون ذلك. أي أن هذا العدو الفرنسي الخبيث لا يزال يسعى جاهدا في إشعال نار الفتنة بين أبناء هذا البلد الطيب، وذلك بإيوائه لمن باعوا دينهم ووطنهم ويسمونهم بالمعارضين السياسيين أو المعارضين الأحرار أو غير ذلك من التسميات، وهم في الحقيقة يتآمرون معهم ويخططون لزعزعة أمن هذه البلاد واستقرارها تحت اسم محبة الوطن ونصرته. والعجيب في الأمر أنهم يعيشون في ديارهم ويدعون محبة الوطن ونصرته، وهم في الحقيقة عباد الله يسعون لدماره وتخريبه. ومن ذلك أنهم يدعون إلى المظاهرات والاعتصامات والمسيرات والثورات. ولهذا كان لزاما علينا أن نذكر شبابنا بما قام به العلماء الربانيون والمجاهدون المخلصون والشهداء الصادقون من خدمة لهذا البلد المسلم. فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى رجال صادقين يقومون على خدمة هذا البلد العزيز في جميع المجالات، كل على حسب اختصاصه، في المجالات الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويرفعون جميعا راية التوحيد والسنة بعيدا عن التقليد الأعمال الفرنسيين والسير على مناهجهم في التربية والتعليم، وبعيدا عن الادعاءات المارقة والشعارات الفارغة، لأن العبرة بالحقائق لا بالمظهرية الجوفاء. وصدق من قال: ملء السنام لتنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. فالصادق يا عباد الله، الصادق في خدمة وطنه يعمل بإخلاص ويعمل بتواضع ولو لم يعرفه أحد من الناس. والمدعي لخدمة وطنه يا عباد الله، هذا المدعي يعمل في الحقيقة لأجل شهرة نفسه ولأجل أن يذكر بين الناس، وشتان بين مشرق ومغرب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وعلماءنا الأخيار، اللهم أعن ووفق كل صادق في خدمة بلدنا، اللهم أعنه على البر والتقوى، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم يا ربنا ويا